شك حفظ الله عز وجل ورعايته، يعني هذا أولا. واثنين النوايا الطيبة، ترى النية مطية، يعني إحسان النية ترى مهم، وحسن الظن بالله، وثم بذاتك، لا تفقد الثقة بذاتك. سبعين بالمئة من الشعب السعودي شباب، إذا أردنا التنمية فمعناها التنمية شباب، والتنمية معناها تمكين، والتمكين معناها قيادة، والقيادة بالتحديد هي القيادة الذات. فاليوم نحن موضوعنا قيادة الذات من أجل التمكين، لغرض التنمية، لبناء هذا، لبناء مستقبل وواقع المملكة العربية السعودية. الوعي بقضية التوحيد والبوصلة الكبيرة، ثم طرح سؤال من أنا وماذا أريد، ومهم جدا، وقلب المعادلة السائدة اللي هو الانتظار من الخارج، واللوم على الأسرة وعلى المدرسة وعلى الجامعة وعلى الأصدقاء، يندر حتى الأصدقاء أنه يلامون، وعلى الوطن وعلى السياسة وعلى الواقع الإقليمي، والإنسان يصرع حبيس هذه الظروف التي لا يستطيع التحكم بها، فضلا إذا كانت مؤثرة أصلا على وعيه وعلى ذاته وعلى حركته. والله عز وجل حمل الإنسان مسؤولية الوعي الذاتي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا إيش بأنفسهم. النفس الذات هي الذات الحقيقية، أو ما يسمى بالذات الأصلية. القدوة جزء من حياة البطل أو من حياة الشاب، لكن ليس كل شيء. ألم يجدك يتيما فآوى، فترى يتيم النبي صلى الله عليه وسلم. القدوة وجودها ضرورة يسهل علينا الطريق، لكن إذا ما وجد القدوة ليس بالضرورة نهاية التاريخ أو نهاية الحياة، فقد تستطيع أنت من ضعف أن تنطلق القوة كما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو أن الإنسان لا ينصب نفسه حكم ووصي على العالم وعلى الكون وعلى المحيط وعلى الإقليم وعلى المنطقة وعلى قبيلته وعلى عائلته. لا لا لا، أرجوك اجعل دائرة التركيز أنت، وتحرك فأنت المسؤول عن سلوكك الذاتي. إن معضلاتنا الكبيرة بالوعي بالذات هي أكبر مشكلتنا ترى، لكن أحيانا نبحث عن قضايا كبرى نهرب فيها عن ذواتنا، ونتبنى طبعا قضايا سياسية وتويتر وقضايا فيسبوك وقضايا كبيرة ونتناقش فيها. لا، هو حقيقة ندعي اللي هو الثقافة والتثاقف، لكن هو هروب من الذات الحقيقية. احنا عادة في المملكة ما عندنا مشاكل جوهرية مع رعاية الأبوين، بل بالعكس يمكن أحيانا رعاية الأبوين امتدت لتدمير شخصية الإنسان. ما ناقصنا رعاية والدين ولا عطف والدين، احنا عندنا جوهرية، القضية الجوهرية إيمان الإنسان بذاته وكيف إنه يتحرك وكيف إنه يعي حقيقة نفسه، ومع حسن الظن والفعل الحسن والمثابرة وطرح الأسئلة والتصحيح والتصويب والاختبار والتجريب والشغف بيوصل.